من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولا يقف عزم الغريم عن الإقرار إلا في حقه تعالى، فيستحب أن يعرض المقر بحد الله تعالى بالكف عنه والتأويل. كان الكلام في الأمور التي تحرم على الحاكم. قلنا تحرم على الحاكم عدة أمور. الأمر الأول أنه يحرم عليه أن يتعتع الشاهد. الأمر الثاني أن يحرم عليه أن يرغبه في الإقامة أو يزهده لو توقف. الأمر الثالث من الأمور التي يذكرها هنا قال بأنه لا يجوز له أن يمنع عزم الغريم عن الإقرار إلا في حقه تعالى. إذا كان الغريم عازما على الإقرار فلا يجوز لأحد أن يمنعه في أن يقر بذلك الحق إلا إذا كان الحق حقا محضا لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الحق حقا محضا لله سبحانه وتعالى فإنه الأفضل يستحب أن يعرض المقر بحد الله بالكف عن أو تأويل كلامه. يعني إذا جاء شخص وأراد أن يقر بحق من حقوق الله يترتب عليه حد من الحدود الشرعية، فيستحب للحاكم الشرعي أن يمنعه بأي طريق أن يقر، وإذا أقر فيستحب له أن يؤول كلامه بنحو لا يثبت الحد على ذلك المقر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب للفاحشة أن تشيع. ومن الواضح بأن المكلف إذا جاء وأقر فإنه تشيع الفاحشة. على هذا الأساس ورد في الروايات كما نقرأ الرواية الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن ماعز ابن مالك عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقر عنده، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل مرة كان يعرض بوجهه عن لعله لا يقر ثانية، ولكن ذاك الإنسان كان يأتي ويقر ثانية ثم أعرض عنه الرسول، جاء إليه وأقر ثالثة ثم أعرض عنه وأقر عنده، جاء إليه وأقر رابعة. عند ذلك بحسب الحدود بحسب الحكم الشرعي فإن الحد لا بد أن يجرى. فلهذا صار الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بصدد تأويل كلام ذلك المقر لأنه من المستحبات. إذن المستحب الأول للحاكم أن يمنع من الإقرار فيما يرتبط بحقوق الله التي تترتب عليها حدود شرعية. الأمر الثاني أو المستحب الثاني أنه لو أقره يستحب له أن يؤول ذلك الكلام بنحو لا يستوجب حكما وحدا شرعيا، ولكن إذا تم الحكم الشرعي إذا تم الحدود الشرعية فإن الحكم الشرعي لا بد أن يجرى كما في هذه القضية المنسوبة إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا قال: ولا يقف عزم الغريم. يقف هنا يعني أنه لا يمنع، لا يكون مانعا عن عزم الغريم، عزم المدين. إذا كان الغريم المدين عازما على الإقرار لا ينبغي لأحد أن يقف مانعا أمام هذا العزم والجزم من المدين إلا في حدود الله، إلا في حق الله سبحانه وتعالى. قال ولا يقف عزم الغريم عن الإقرار إلا في حقه تعالى، لا يقف يعني لا يكون مانعان. عندها فيستحاب هذه الطاعة التفريعية على حق الله، إلا في حق الله فإنه يستحب أن يعرض المكر بحد الله، هذه بحد الله متعلق بالمكر، أن يعرض المكر بحد الله تعالى أن يعرضه بالكف عنه أي عن ذلك الإقرار، وإذا أقر فيستحب له أن يؤول ذلك الإقرار. لماذا تقول هذا الاستحباب الأول والثاني؟ ما هو دليله؟ قال لقضية ماعز بن مالك، هذه لقضية يعني لهذا الدليل الذي نقل عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا إذا بنينا على قاعدة التسامح في أدلة السنن، فإنه عند ذلك لا ننظر إلى سند هذه الرواية أنها صحيحة بحسب الموازين السندية أو ليست كذلك. لقضية ماعز بن مالك عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أقر عنده بالزنا في 4 مواضع، وفي الرواية لم ينقل الرواية، في الرواية عندما أقر للمرة الأولى نجد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قام من مكانه وجلس في مكان آخر أو أدار بوجهه بنحو أعرض عنه، يعني يكفي هذا المقدار لا تقر ثانية، ولكنه نجد أن ذاك الشخص جاء وأقر ثانية وثالثة. على أي الأحوال حين أقر عند النبي بالزنا في 4 مواضع والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يردده يعني يجعله بنحو يتردد ويوقف عزمه يكون مانعا لهذا العزم الذي يريد أن يقر به بهذا الحد تعريضا لرجوعه عن هذا الإقرار، يعرضه حتى لعله يرجع عن إقراره، أقر مرة أولى ثانية فلا يقر ثانية أو لا يقر ثالثة ورابعة، ويقول له هذا في المقام الثاني. إذن في المقام الأول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاول أن يمنعه من الإقرار، ولكن بعد أن أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صار بصدد تأويل كلامه، قال ويقول له لعلك قبلت أو غمت أو نظرت، قال لا كل هذا لا. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أفنكتها يعني أفاجتمعت معها في اللغة يعني الاجتماع، قال لا تكني لا أريد الكناية، قال نعم، قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها، قال نعم، قال كما يغيب المرود في المقفلة والرشا في البئر، قال نعم، قال هل تدري ما الزنا؟ قال نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا، فعند ذلك أمر برجمه. إذن هذه الرواية على فرض صحتها وصدورها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير دليل على أنه فيما يرتبط بحق الله سبحانه وتعالى يستحب للحاكم أن يعرض بهذا الإقرار، أن يكون مانعا عن هذا الإقرار، وإذا وقع الإقرار فيستحب له أن يؤول ذلك الكلام. وكما يستحب تعريضه يعني يستحب للحاكم أن يعرض المقر للإنكار، يكره أيضا، هذه من المستحبات هذه من المكروهات، يكره لمن علم ذلك الحق منه أي من المقر غير الحاكم، يكره ماذا فاعل؟ يكره حثه على الإقرار، يعني أنت الذي علمت منه أنه قام بهذا العمل، لأنه لا يكفي الإقرار عنده إقرار مرة واحدة، يكره لك أن تحثه اذهب إلى الحاكم الشرعي وأقر عنده، لا هذا من المكروهات، لا ينبغي لك أن تحثه على الإقرار عند الحاكم الشرعي. لأن هزالا ما الدليل لهذه الرواية؟ أيضا تتمة الرواية التي وردت سابقا، لأن هزالا أو هزالا قال لماعز بادر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن ينزل فيك قرآن. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهزال أو لهزال، قال له النبي لما علم به، لما علم بحثه على ماعز أو حثه لماعز على الإقرار، ألا سترته بثوبك كان خيرا لك، لأن الله يحب الساترين، الله سبحانه وتعالى ستار الذنوب ويحب الساترين أيضا. هذا فيما يرتبط بمحرمات ومستحبات ومكروهات الحاكم وغير الحاكم. يتذكر الإخوة أن الماتن رحمة الله تعالى عليه في أول البحث عندما قلنا أنه بعد أن أقام الدعوى المدعي يطالب المنكر، يطالب المدعى عليه بالجواب، والجواب إما الإقرار وإما الإنكار على التفصيل الذي تقدم، وإما السكوت، لا الإقرار ولا الإنكار. فيما تقدم ثبت لنا أو بين لنا الماتن وتبع له الشارح ما هو حكم الإقرار وما هو حكم الإنكار. الآن نأتي إلى القسم الثالث وهو حكم السكوت. ما هو حكم السكوت؟ يقول بأنه نسخ اللمعة، نسخ الماتن مختلفة، بعضها سكت عن القسم الثالث عن السكوت. أساسا لا يوجد بقلم الشهيد الأول مطلب يرتبط بالسكوت، وعلى هذا الأساس يقول ومن هنا يمكن إرجاع حكم السكوت إلى حكم الإنكار. ماذا قلناه في الإنكار نقوله في السكوت بلا فرق بينهما، ولكنه في بعض النسخ الماتن أضاف الشهيد الأول بقلمه الشريف بعض المطالب ويشير إليها. قال واعلم أن المصنف رحمه الله ذكر أولا أن جواب المدعى عليه إما إقرار وقد تقدم بيانه، أو إنكار وقد تقدم أيضا، أو سكوت، إلا أنه ولم يذكر القسم الثالث في متنه في اللمعة، ولعله أدرجه في قسم الإنكار على تقدير النكول كما تقدم بيانه فيما سبق بأنه إذا أنكر ولم يرد الدعوى فماذا نفعل، نكل فماذا نفعل. قلنا فيما سبق بأنه يوجد قولان، قول أن الحاكم يحكم بالنكول مباشرة بلا احتياج إلى رد اليمين على المدعي، وقول أنه لا، يقول له إن لم ترد فرددت اليمين على المدعي. ثم يأتي التفصيل الذي تقدم أنه إن حلف المدعي يثبت حقه وإن لم يحلف كذا وكذا إلى آخره. ولعل المصنف أدرج حكم السكوت في قسم الإنكار على تقدير النكول، لماذا؟ لأن مرجع حكم السكوت على المختار، مرجع حكم السكوت إلى ماذا؟ إلى تحليف المدعي، ولكن بعد إعلام الساكت بالحال، يقول له إما أن تحلف وإما أن ترد، وإلا إذا لم تحلف ولم ترد فأرد اليمين على من؟ أرد اليمين على المدعي. وقلنا أنه يقول له مرة ويستحب له أن يكرره ثلاث مرات كما تقدم، لأن مرجع حكم السكوت على المختار إلى تحليف المدعي بعد إعلام الساكت بالحال. إلا أن بعض نسخ الكتاب فيه إضافة، قال وفي بعض نسخ الكتاب نقل عن المصنف ألحق بخطه ألحق قوله. وأما السكوت فتوجد فيه صورتان، الصورة الأولى أن يكون السكوت لعدم المقتضي، لأنه توجد آفة، يوجد خرس، يوجد سبب آخر لا يستطيع أن يتكلم، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يتوصل إلى جواب المدعى عليه بأي طريق يمكن ذلك، لأنه هنا هذا السكوت ليس بالاختيار وإنما سكوت لا بالاختيار. فإذا كان السكوت منشأه عدم الاختيار عند ذلك هذا ليس إنكار وليس نكول وليس وليس، فلا يمكن إدخاله في النكول كما تقدم بيانه. وأما السكوت، هذه الصورة الأولى، وأما السكوت فإن كان لآفة من طرش أو خرس يسمع ولكنه لا يستطيع أن يجيب، يستطيع أن يجيب ولكنه لا يمكنه أن يسمع، توصل الحاكم إلى معرفة الجواب بأي طريق كان، إما بالإشارة المفيدة لليقين أو بمترجمين عدلين ونحو ذلك، هو يشير إذا كان هو نفس الحاكم يعرف الإشارات، أو أنه هذا الأخرس لهم إشارات خاصة يأتي بعدلين بمترجمين عدلين، هذه الإشارات يفسرونها للحاكم أنه ماذا يقول هذا الأخرس ولو بمترجمين عدلين. هذا إذا كان السكوت لآفة لخرس أو طرش ونحو ذلك. أما الصورة الثانية، إذا لم يكن السكوت لآفة لطرش أو خرس وإنما كان السكوت عنادا، يعني كان السكوت عن اختيار وإرادة من المدعى عليه، سكت ولا يريد أن يجيب، هنا نحن نعلم بأن وظيفة المدعى عليه أن يجيب، فإما أن يجيب بنعم الإقرار وإما أن يجيب بالإنكار، وإذا أنكر فما هي وظيفته؟ أما السكوت فليست هي وظيفة المدعى عليه. وظيفة المدعى عليه بحسب الموازين الشرعية إما أن يقر بالدعوى وبالمدعى به، وإما أن ينكر، وكل لهما حكمه. أما أن يسكت لا أن يقر ولا أن ينكر فهذه ليست وظيفته، وإنما هو خلاف الوظيفة، يعني ارتكب خلاف الحكم الشرعي، وظيفته أن يقول نعم أو لا، وهو لا يقول لا نعم ولا لا. هنا يستطيع الحاكم الشرعي أن يحبس هذا المدعى عليه إلى أن يجيب بنعم أو لا، وهذه أيضا من موارد الحبس في الإسلام، يعني أن الحاكم الشرعي يحبسه حتى يجيب. قال وإن كان السكوت عنادا حبس حتى يجيب، حتى يقول نعم أو لا فيرتب الأحكام حتى يجيب، ولكن هذا أحد القولين في المسألة على قول الشيخ في النهاية، لأن الجواب حق. خب دليل هذا القول ما هو؟ لماذا يحبس حتى يجيب؟ قال لأن الجواب حق واجب عليه، من قبيل الدين الواجب عليه، يحبس حتى يؤدي الدين، فإذا امتنع من هذا الحق الواجب عليه حبس حتى يؤدي ذلك الحق. إما هكذا أو ماذا نفعل؟ أو يحكم عليه بالنكول بعد عرض الجواب عليه، يقول له إن لم تجب جعلتك ناكلا، وإذا كنت ناكلا فنطبق حكم النكول، وهو أنه بمجرد النكول نحكم أو نرد اليمين على المدعي على التفصيل المتقدم. إذا التفتوا للعبارة، عبارة المتن كأنها تخيير بين الأمرين، هذه العبارة وإن كان عنادا حبس حتى يجيب أو يحكم عليه بالنكول بعد عرض الجواب عليه، إذن هذه أو تفيد ماذا؟ تفيد التخير. إذن عبارة المتن كأنها تخير الحاكم بين أن يحبسه حتى يجيب وبين أن يحكم بنكوله بعد أن يعرض الجواب عليه، إلا أن الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه يوجد في هذه العبارة احتمال آخر، وهو أنه أن المتن لا يريد أن يقول أنه يوجد تخير للحاكم بين أن يحبسه وبين أن يحكم بالنكول، بل يريد المتن أن يشير إلى القولين في المسألة، لا أنه يريد أن يشير إلى أن الحاكم مخير بين هذا أو بين ذاك. وفرق كبير بين أن نقول أن الماثل يريد أن يقول أن الحاكم مخير بين الأمرين، وبين أن يريد أن يقول بأنه لا في المسألة يوجد قولان، وهو يرجح الأول، وهو أنه مراد الأول يعني هو يرجح بأنه هذا ليس من تخير من قبيل التخير، وإنما المراد منه الإشارة إلى القولين في المسألة، لأنه قال على قول الشيخ، ومعناه ماذا؟ أو يحكم عليه بالنقول بعد عرض الجواب عليه على قول غير الشيخ من فقهاء الطائفة، بأن يقول له إن أجبت وإلا، إما أن تجيب بالإقرار أو بالإنكار وإلا، أما إن لم تجب لا إقرارا ولا إنكارا جعلتك ماذا؟ جعلتك ناكلا. هسه حكم النقول ما هو؟ إما أن النقول يحكم الحاكم به بعد ذلك، وإما أن يرد الدعوى على أن يرد اليمين على المدعي. فإن أصر يعني أصر ذلك المدعى عليه حكم بنقوله، يعني أصر على السكوت ولم يقل شيئا لا نعم ولا لا، فإن أصر حكم بنقوله هذا على قول من يقضي بمجرد النقول، هذا على قول من يرى بأن النقول كاف لحكم الحاكم بالحق. أما على قول المختار عند الشارح عند الشهيد الثاني قال أما ولو اشترطنا مع النقول إحلاف المدعي، يعني اشترطنا أن يرد الحاكم اليمين على المدعي أحلف بعده، أي أن المدعي لابد أن يحلف بعد أن يرد اليمين عليه. ويظهر من المصنف التخيير بين الأمرين. طب هذا الظهور من أين؟ من قوله أو يحكم يحبس حتى يجيب، أو يحكم عليه بالنقول، وأو كما في اللغة تفيد التخيير. قال ويظهر من المصنف التخيير بين الأمرين والأولى، إلا أن الشارح يقول الأولى ماذا؟ أن نجعل هذا الماثل إشارة إلى القولين المتقدمين، قول الشيخ وقول غير الشيخ، والأولى جعلهما إشارة إلى القولين. طبعا فليعلم أن هذه الأولوية الشارح لا يريد أن يستفيد من هذا الماثل، وإلا هذا الماثل كما قلنا لها ظهور ماذا؟ في التخير. الشارح يريد أن يستفيد أنه إشارة إلى قولين بقرائن أخرى من عبارات نفس الماتن في كتب أخرى وفي كلمات الفقهاء، والأولى جعلهما القولين إشارة إلى القولين. وفي الدروس اقتصر على حكايتهما قولين، هذه واحدة من القرائن، أنه في الدروس فقط أشار إلى القولين ولم يرجح شيئا، إلا أنه يقول والقول الأول والأول أقوى، يعني حبس حتى يجيب، لا أنه يحكم بنقوله، والأول أقوى يعني قول الشيخ، وهو أنه هذا حق واجب عليه، لا بد أن نقول لا بد أن يجيب بنعم أو بلا، بالإقرار أو بالإنكار، فإذا سكت ولم يجب شيئا فلا بد أن يحبس حتى يجيب. القول في اليمين فيما سبق اتضح لنا بأنه موارد اليمين ما هي. المورد الأول لليمين ما هو؟ المنكر، فإنه إذا أنكر المدعى عليه فيتوجه اليمين عليه. المورد الثاني لليمين ما هو؟ إذا رد اليمين المنكر أو الحاكم على المدعي، هذا المورد الثاني. المورد الثالث لليمين ما هو؟ وسيأتي إن شاء الله بيانه بعد ذلك. في بعض الموارد إذا كان المدعي له شاهد واحد فيجزي عن الشاهد الثاني ماذا؟ بيمين المدعي حتى تتم البينة. الآن نتكلم في اليمين، هسه إما في الموردين المرتبطين بالمدعي أو في المورد المرتبط بالمنكر، ويجب عليه أن يقسم. أما بماذا يقسم؟ بماذا يكون اليمين؟ بأي شيء إن شاء، بأبي وأمي مثلا، أو أنه لا بد أن يقسم بطريقة خاصة، وما هي تلك الطريقة الخاصة؟ يتذكر الإخوة نحن في كتاب اليمين تعرضنا لبعض فروع المسألة، قلنا مثلا من المسائل التي تعرضنا لها هناك أنه هل يجوز اليمين بغير الله سبحانه وتعالى وأسمائه الخاصة أو لا يجوز؟ هذا فرع تعرضنا له هناك. هنا أيضا نريد أن نقول بأنه الشارع عندما وجه اليمين إلى المنكر في بعض الموارد ووجه اليمين إلى المدعي في موارد أخرى، إنما أراد يمين باسمه سبحانه وتعالى أو بأسمائه الخاصة، لا مطلق اليمين بأي شيء، ولو كانت تلك الأشياء هي الكتب المنزلة، ولو كانت تلك الأشياء هم الأئمة، ولو كانت تلك الأشياء هم الرسل ونحو ذلك. وإنما اليمين لا يصح في هذه الموارد إلا بالله تعالى وبأسمائه الخاصة التي تعرضنا لها مفصلا في كتاب اليمين. هنا قلنا الأسماء الله يجوز أو لا يجوز، الأسماء الخاصة التي يجوز بها والأسماء التي لا يجوز بها التي هي عامة مشتركة بين الجميع ونحو ذلك. قال القول في اليمين: لا تنعقد اليمين، تلك اليمين الموجبة للحق. هو اليمين الموجبة للحق تكون ممن؟ تكون من المدعي، لأن اليمين من المنكر لا تكون موجبة للحق وإنما تكون مسقطة للحق. فلهذا عندما قال الماتن الموجبة للحق، نجد أن الشارح قال ممن هذا اليمين؟ هذا اليمين من المدعي، لأن يمين المدعي هو الذي يكون مثبتا للحق، وإلا فيمين المنكر يكون مسقطا له. لا تنعقد اليمين الموجبة للحق من المدعي أو المسقطة للدعوى من المنكر، لا تنعقد إلا بالله تعالى وبعد ماذا؟ وبأسمائه الخاصة. هسه لا فرق سواء كان الحالف مسلما أو كان كافرا، ولكنه إن شاء الله سيأتي بعد ذلك، بشرط أن يكون الله وأسمائه الخاصة لها حرمة تكون مقدسة عند الحالف. أما إذا لم تكن لها حرمة فإنه لا أثر لمثل ذلك اليمين، إنما اشترطنا أن يكون اليمين بالله وبأسمائه الخاصة، لأن الاسم الله ولأن الأسماء الأخرى مقدسة ومحترمة عند جميع المليين عند جميع الأديان السماوية. قال: إلا بالله تعالى وأسمائه الخاصة. هسأل المحالف مسلما كان الحالف أو كافرا، ولا يجوز اليمين، هذه لا يجوز مو عدم الجواز التكليفي، عدم الجواز الوضعي، يعني لو حلف بغير الله كالكتب المنزلة أنبياء أئمة، لا المنكر يسقط به الدعوة ولا المدعي يثبت به الدعوة. نعم هناك بحث تكليفي آخر، هناك بحث آخر وهو الجواز التكليفي يجوز أو لا يجوز، هناك بحث آخر، ولكنه نحن في الدعوة ليس بحثنا في التكليف في الجواز التكليم فيه وعدم الجواز التكليفي، وإنما بحثنا أين؟ في الجواز الوضعي وعدم الجواز الوضعي، يعني ذلك اليمين الذي يترتب عليه ثبوت الحق وذلك اليمين الذي يترتب عليه سقوط الحق وسقوط الدعوة. فلهذا قال ولا يجوز، قلنا هذا عدم الجواز، عدم الجواز الوضعي يعني لا يترتب عليه أثر، هذا من قبيل أنه تقول لا يجوز هذا البيع، لا يجوز هذا البيع لماذا؟ يعني لا يترتب عليه أثر، مو أنه لا يجوز لك أن تقول بعت واشتريته، أنت عندما تقول في الطفل أنه لا يجوز بيعه وشراؤه، لا يجوز بيعه وشراؤه يعني يحرم عليه البيع والشراء؟ خب لا، لا يحرم عليه البيع والشراء، وإنما مرادك لا يجوز عليه البيع والشراء يعني ماذا؟ يعني لا يترتب على فعله البيع والشراء لا يترتب على فعله وهو البيع والشراء، لا يترتب النقل والانتقال الذي يستلزم البيع والشراء. قال ولا يجوز بغير ذلك، يعني بغير الاسم الله وأسمائه الخاصة كالكتب المنزلة والأنبياء والأئمة. لماذا لا يجوز؟ لما تقدم في كتاب اليمين عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، لا يحلف بغير الله، فإن الحلف بغير الله لا يجوز. وقال أي الإمام سلام الله عليه: اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله. لماذا؟ باعتبار أن الله اسم، أو أن هذا الاسم، لأن هذا الاسم مقدس عند جميع الأديان من الإسلام واليهودية والنصرانية، وفي تحريمه. هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الجواز التكليفي وعدم الجواز التكليفي، إلى الحرمة التكليفية والجواز التكليفي. أساسا فرع النقطة هنا، انتهى البحث السابق، هل يجوز اليمين بغير الله ولو في غير الدعوة؟ هل يجوز اليمين بغير الله أو لا يجوز؟ قلنا يوجد في القول في المسألة قولان: قول يقول بالتحريم، أنت تقول مطلب، افرض في غير الدعوة يسألونك أنه بالأمس أنت جئت تقول بلي بحق فلان إمام، بحق فلان رسول، بحق القرآن مثلا، بلي أتيت. قول يقول بأنه محرم، وهذا الذي نبتلي به جميعا، قول يقول بأنه محرم، وعلى أقل التقادير قول يقول بالكراهة وهو القول الثاني. فهذا الفعل وهو القسم بغير الله سبحانه وتعالى حتى لو لم يكن فون، وعلى كل حال فهو خلاف الاحتياط، يعني الذي يريد أن يحتاط في أعماله ينبغي أن لا يصدر منه قسم ويمين بغير الله سبحانه وتعالى. قال وفي تحريمه بغير الله، في غير الدعوة، في قضايانا الشخصية، البيع، الشراء، الشراء، الذهاب، الإياب، الجلوس، القيام، في أي شيء أنت. وفي تحريمه، يعني اليمين والقسم بغير الله، وفي تحريمه بغير الله في غير الدعوة. أما في الدعوة فلا إشكال ولا شبهة أنه لا ينعقد. في غير الله نظر، وجه النظر ما هو؟ قال من ظاهر النهي في الخبر، فهو دال على الحرمة، لأن النهي له ظهور في الحرمة، وقد تقدم بيانه أو قرأتموه في علم الأصول، وهذا القول الأول في المسألة. تقدم هذين القولان، هذان القولان تقدم بحثهما في كتاب اليمين. من ظاهر النهي، وأنا أتذكر أن الروايات هنا قرأناها للإخوة وقلنا أن الروايات متعارضة، ومن هنا نحمل بعضها على بعض، فالنتيجة تكون ماذا؟ الكراهة. هذا تقدم في كتاب اليمين. من ظاهر النهي في الخبر فيدل على الحرمة، وإمكان حمل ذلك النهي على الكراهة بقرينة ماذا؟ بقرينة تلك الروايات التي جوزت اليمين والقسم بغير الله سبحانه وتعالى. نعم، يبقى أنه تقول أن القرآن الكريم أقسم بغير الله سبحانه وتعالى، والجواب ورد عن الإمام، عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، أنه لا يحق لخلقه أن يحلفوا إلا به، ويحق له سبحانه وتعالى أن يحلف بما شاء من خلقه. فضلوا، أنا بدي أقول فري، هذا قلنا به بني، وين روايات اللي صح يحلفوا؟ يعني شنو؟ شنو يعني شنو؟ ما هتذكر ذكره، يعني يقسمون، يقول أقسموا بجد يا رسول الله، ها؟ ما هتذكر. بس إذا ثبتت ذيك الروايات وقلنا أن المعصوم لا يصدر منه كراهة، بعد كراهة. أما إذا ما ثبت أن المعصوم لا يصدر منه الكراهة، يكون مكروها. بني، أنا بدي أقول هذا بعد مسألة مرتبطة بعلم الكلام، يعني أنتم لابد هناك في علم الكلام ما لا تقولون في المعصوم. إن قلتم أن المعصوم يصدر منه المكروه، فلا يتنافى صدر منه المكروه. الجواز ايه كلام في الكراهة الان انه المعصوم يصدر منه المكروه او لا، لانه احنا بدنا نستفيد عدم الكراهة الان، بس اذا صدر منه قطعا يدل على عدم الحرمة، هذا المقدار متيقن. لكن هذا لا يفي في النتيجة يكون مكروها للفعل. انا قلت في النتيجة على كلا القولين يكون عمل ماذا خلاف الاحترام. حتى الان مرحلة اخرى رد تقدم، وهو انه اذا صدر من المعصوم بعد الكراهة تنتفي او لا تنتفي. هذا بعد أنت ماذا تقول في علم الكلام؟ أن تقول أن المعصوم لا يصدر منه مكروه أو لا يستمر على المكروه وإن صدر منه مرة خوف بحث. أما إذا قلت لا، أن المعصوم قد يصدر منه مكروه بل وقد يداوم على المكروه، وعند ذلك بعد لا يتنافى، هم يصدر منه قسم بجده. طبعا أبو يشوف الروايات ذيك، لأنه هذه المسألة مرتبطة بعلم الكلام، بعد ما يمكن أنه نقول بأنه التسامح في أدلة السنن، لأنه مسألة صير عقائدية مو مسألة فقهية، مسألة من الأصول تصير مو من الفروع. قال وإمكاني حمل النهي على الكراهة لقطة. أما بحث آخر، هل يجوز القسم والحلف واليمين بالطلاق والعتاق والصدقة والكفر والبراءة ونحو ذلك؟ فيقول لا يجوز قطعا، فهو حرام قطعا. تقول إن لم يكن كذا أو إن لم أكن قد فعلت كذا، تريد أن تثبت أنك قد فعلت كذا، فأنا بريء مثلا من الله، أنا بريء من رسوله، أنا بريء من الإمام، أو فزوجتي طالق، أو فأموالي ماذا صدقة، أو فعبيدي وإمائي معتقين، أو إلى غير ذلك. يقول هذا كله محرم قطعان، والحرمة هنا الحرمة التكليفية. قال أما اليمين بالطلاق، يعني إني فعلت كذا وإن لم أكن فعلت كذا، فزوجتي مثلا طالق أو زوجاتي طالق. طبعا هذا إشارة طبعا إلى أقوال عامة، لأنه هذه الأمور هذا اليمين ينعقد عندهم، أما عند الخاصة فمثل هذا اليمين لا ينعقد وحرام قطعا. أما بالطلاق، يعني اليمين والحلف بالطلاق، أو اليمين والحلف بالعتاق، أو اليمين والحلف بالكفر أن تكفر بالله، أو اليمين واليمين والحلف بالصدقة أو بالبراءة، فحرام قطعا. هذه الحرمة يعني لا يترتب عليه أثر، يعني أن الحرمة وضعية أيضا حرام تكليفا. ولو أضاف استقال الماتن عبارة الماتن، قال إلا بالله تعالى. يقول هسه ولو أضاف مع الجلالة، يعني مع اسم الجلالة وهو الله سبحانه وتعالى، ولو أضاف خالق كل شيء في المجوس كان حسنا. لماذا؟ باعتبار أن المجوسي يعتقد بالثنوية، يعتقد بإله النور وبإله الظلمة، بإله الخير وبإله الشر، فهو لا يعتقد بوجود الله، وإنما له هذا الله وهذا الله. ومن هنا وقعت شبهة، وهو أنه المجوسي إذا قلت له اقسم بالله فليكن يمينك بالله، يقسم بالله، لأنه لا يعتقد بوجود مثل هذا الموجود وهو الله، لأنه هو الذي عنده ماذا؟ إله الخير وإله الشر، إله النور وإله الظلمة، لا يوجد عنده إله، عنده إله للخير إله للشر. إلا أن الشارح يقول بأنه ولكنه وردت الرواية بذلك أنه حلفوهم بالله وأخذوا منهم هذه القيود. يقول خالق كل شيء في المجوسي كان حسنا. حتى لماذا نقيد اسم الجلالة بأنه خالق كل شيء؟ قال إماطة لتأويله، لعله يوري، لعله يؤول، يقول الله ولكنه لا يريد ذلك المعنى الموجود عندنا وعند الأديان. ويظهر من الدروس تعين إضافة نحو ذلك في القسم لذلك. آخر المتن هنا قال ماذا؟ قال ولو أضافك كان حسنات يعني مستحب، إلا أن الماتن في كتاب الدروس ماذا؟ قال مو أنه مستحب وإنما هو واجب متعين، ويظهر من كتاب الدروس للشهيد الأول تعين إضافة نحو ذلك، يعني خالق كل شيء فيه أي في اليمين لذلك، أي إماطة لتأويله. ومثله يعني إما أن يقول خالق كل شيء، وإما أن يقول ماذا؟ خالق النور والظلمان. ولو رأى الحاكم ردع الذمي، هسه أي ذمي كان، سواء كان يهوديا نصرانيا أو أي آخر، ولو رأى الحاكم ردع الذمي بيمينهم تعال، وجد بأنه هذا الذي منكر لو يحلفه بما يعتقد به لكان أولى من أن يحلفه ماذا؟ بالله سبحانه وتعالى. يحق له أن يحلفه بما يعتقد به أو لا يحق؟ يقول نعم. لماذا؟ لأنه لعل الذي يعتقد به أكثر قدسية عنده من ذلك الذي نريد أن نحلفه به، ولكن بشرط، وهو أن لا يكون ذلك الذي نريد أن نحلفه به خلاف اعتقادنا، خلاف الواقع. مثلا المسيحي على بعض المباني يعتقد بماذا؟ يعتقد بالأبي والابن وروح القدس. طب هنا أنت صحيح أنه هو تستطيع أن تحلفه بالأب، إلا أنه باطل أو ليس بباطل، حرام أو ليس بحرام. يقول نعم، لا يجوز أن نحلفه بأمر وإن كان مقدس عنده، إلا أنه ماذا؟ كان مشتملا على أمر غير مقبول عندنا. نعم يمكن تحليفه بالتوراة مثلا بشرط أن لا يلزم منه محرم عندنا. ولو رأى الحاكم ردع الذمي بيمينهم فعل، إلا أن يشتمل على محرم، إلا أن يشتمل ذلك اليمين الذي يردعه كان مشتمل على محرم. مثاله أين؟ قال كما لو اشتمل على الحلف بالأبي والابن ونحو ذلك من الأباطيل، وعليه حمل ما روي أن عليا عليه السلام استحلف يهوديا بكتاب التوراة. صحيح عندنا أن كتاب التوراة محرف، إلا أنه اعتقاد اليهودي به ماذا؟ قوي، فلعله يمتنع إذا كان كاذبا. بلي لا، الآن احنا نتكلم هنا مولانا في ترتب الآثار، جواز وعدم الجواز انتهينا منه، هذا حكم تكليفي مرتبط بكتاب اليمين. الكلام هنا وهو أنه هل يترتب عليه الأثر أو لا يترتب، في باب الدعوة، في باب القضاء، عندما نقول يجوز ولا يجوز ليس مرادنا الجواز وعدم الجواز التكليفي، هذا موكول إلى كتاب اليمين. بحثنا هنا مرتبط بترتب الأثر وعدم ترتب الأثر. هنا عندما نقول حمل ما روي استحلف حتى يترتب عليه الأثار، مو الجواز التكليفي. وعليه حمل ما روي أن عليا عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة، يعني حمل على هذا المعنى، وهو أنه إذا كان الذمي لا يرتدع إلا بيمينهم، لأن التوراة عنده مقدس، فلعله لا يرتدع إلا بالقسم بالتوراة. أما لو تريد أن تجعله يحلف بغير التوراة لأنه غير مقدس عنده، فعنده استعداد أن يحلف بذلك، ولكن بذلك الشرط المتقدم، إلا أن يشتمل على محرمين. وربما أشكل تحليف بعض الكفار، بعض الكفار بالله تعالى. لماذا؟ قال لإنكارهم له سبحانه وتعالى، فلا يرون له حرمة. هذا من قبيل أنك جنابك لا تقبل فلان وفلان مثلا، أو لا تقبل الأصنام، أو لا تقبل الأوثان، وتذهب عند الوثني ويريد لك أن تقسم بماذا؟ بصنمه، بأصنامه، بأوثانه. تقسم أو لا تقسم؟ تقسم ولا. لماذا؟ لأنك ترى أنها لا قيمة لها، ليست مقدسة، ليست محترمة، لا تضر ولا تنفع. ونفس الكلام إذا كان الكافر ملحدا، إذا كان منكرا لوجود الله، يقسم بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا الاسم ليست له قدسية وحرمة عند ذلك المقسم. وربما أشكل تحليف بعض الكفار بالله تعالى لإنكارهم له فلا يرون له حرمة كالمجوس، فإنهم لا يعتقدون وجود إله خلق النور والظلمة، وإنما يعتقدون بماذا؟ يعتقدون بإله للنور وإله للظلمة، فهم يعتقدون بالثنوية ولا يعتقدون الله خالق النور والظلمة. فإذا قلت له احلف بالله خالق النور والظلمة يحلف أو لا يحلف؟ لأنه لا يعتقد بوجود مثل هذا الخالق، لا يعتقد بوجود مثل هذا الرب ومثل هذا الموجود، إلا أنه يقول فليس في حلفهم به أي بخالق النور والظلمة ليس عليهم أي على المجوس كلفة، إلا أن النص ورد بذلك، النص وارد بذلك، وهذا له محمل، وهو أن يقال بأن المجوس لعلهم على طبقات، طبقة منهم تؤمن بالثنوية، تؤمن بالثنوية يعني تؤمن بخالق للنور وخالق للظلمة، وطبقة لا تقول الله سبحانه وتعالى خلق موجودين أحدهما نور والآخر ظلمة، أحدهما خير والآخر شر، فالخيرات تنسب إلى هذا والشرور تنسب إلى ذا ولا تنسب إلى الله. ولعلنا أشرنا إلى هذه الأقوال في كتاب التجريد، هناك قلنا اختلاف بين طبقات المجوسية. ثم من المستحبات أيضا، يعني من الأمور التي ينبغي للحاكم عندما يريد أن يجعل المنكر أو المدعي يقسم، لا بد أن يغلظ عليه اليمين، كما تتذكرون عندما قرأنا الرواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما أراد أن يجعل ذلك الأخرس يقسم، قال أقسم بالله المهلك الجبار المنتقم ونحو ذلك. وينبغي التغليظ بالقول مثل والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية، هذا من حيث القول. وأما من حيث الزمان كأن يكون في يوم الجمعة يعني في الأيام الشريفة، وأن يكون في يوم العيد، وأن يكون بعد الزوال، وأن يكون بعد العصر. وأما من حيث المكان كأن يكون في الكعبة، وأن يكون في الحطيم، وأن يكون في المقام، وأن يكون في المسجد الحرام، وأن يكون في الحرم، وأن يكون في الأقصى، في المسجد الأقصى تحت الصخرة، تلك الصخرة التي رفعت في زمن موسى، ويقال بأنه في تلك الأزمنة كانت هذه الصخرة أيضا معلقة، والناس كانوا يتبركون بالدخول تحتها أو بالمرور من تحتها. أن يقف تحت تلك الصخرة ورفعنا فوقهم الجبل، أن يقف تحت تلك الصخرة ويقسم. والأقصى تحت الصخرات، وإذا أراد أن يقسم إذا مو هذه الموارد ففي المسجد، ولكن فليكن في المحراب والمساجد، إذا أقسم فليكن في المساجد وفي المحراب. وكذلك هذا من حيث القول والزمان والمكان. قال واستحباب التغليظ، إذا هذا قوله وينبغي التغليظ صار ماذا؟ يعني ويستحب التغليظ في القول والزمان من حيث القول ومن حيث الزمان ومن حيث المكان. واستحباب التغليظ ثابت في الحقوق كلها قليلة كانت أو كثيرة، إلا أن ينقص المال عن نصاب القاطع، كما سيأتي إن شاء الله في باب السرقة في باب الحدود، هناك إذا كان المال المدعى به أقل من نصاب القاطع فإن هذا الاستحباب بعد ليس واردا، التغليظ في القول بلحاظ الزمان بلحاظ المكان، إلا أن ينقص المال عن نصاب القطع وهو ربع دينار ذهبي، ومقدار الدينار تقدم بيانه. ولا يجب، هذا يستحب، أيضا يستحب أو يجب على الحالف أن يستجيب لهذا التغليظ من حيث القول في الزمان في المكان أو لا يجب عليه؟ قال لا، لا يجب عليه، إن شاء قبل هذا التغليظ وإن شاء لم يقبل. ولا يجب على الحالف الإجابة إلى التغليظ بحسب القول بحسب الزمان بحسب المكان. ويكفيه قوله والله ما له عندي حق. وهذا بحثه إن شاء الله سيأتي، بأنه لو فرضنا أن المدعي يدعي عليه القرض، فهل يجب عليه في مقام الإنكار أن يقول لم أقترض، أو يكفي أن يقول ليس له عندي حق؟ يعني هل يجب التطابق بين الدعوى التي يدعيها المدعي وبين الإنكار الذي يصدر من المدعى عليه، أو لا يجب التطابق؟ قولان في المسألة، قول يقول يجب التطابق وقول يقول لا، كما سيأتي إن شاء الله في الصفحات اللاحقة. ويكفيه قوله والله ما له عندي حق. وكذلك ويستحب للحاكم وضع الحالف وعظ الحالف قبل اليمين وترغيبه في ترك اليمين إجلالا لله تعالى أو خوفا من عقابه على تقدير الكذب، ويتلو عليه ما ورد في ذلك من الأخبار والآثار، مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه. وقول الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام من حلف بالله كاذبا كفرا ومن حلف بالله صادقا أثما. إن الله عز وجل يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وعنه عليه السلام قال حدثني أبي أن أبا. هذه الروايات لا تتنافى مع ما ذكرناه فيما سبق. صحيح أن الإنسان يستطيع وإن كان الحق معه المدعى عليه وإن كان الحق معه ويستطيع أن يقسم لإسقاط ذلك الحق، إلا أنه لو أجل الله ولم يقسم، ولكن هذا لا يستلزم أن يسكت ولا يرد، فليرد اليمين على من؟ على المدعي. هذا لا يتهافت مع ما تقدم من أن السكوت أو من أن النكول أعم من ثبوت الحق. وقلنا هناك أنه ينبغي على المكلف أن يعمل بوظيفته، وظيفته إما اليمين وإما رد اليمين. قال ولا تجعلوا عنه قال حدثني أبي يأتي، والحمد لله رب العالمين.